التجنس بجنسيات الكفر ممنوع مطلقا اصلا، سواء من جنسيه امريكيه او غير امريكيه. سمي يتجنس بجنسيه كافره ابدا، لان هذا يعني الالتزام والرضا بما هم عليه، وهذا شرط معروف عندهم. فحين تتجنس بجنسيه دوله كافره يعني الالتزام بما هم عليه، ولا يرخص في هذا ابدا. بل اول ما حدثت هذه المساله واثيرت اول في اول امرها، كان الناس مختلفين انذاك، منهم يقول بان مرتد، وبينهم من يقول بان فعل كبيره من الكبائر، والمنع من ذلك واضح جدا. واما اذا فعل ذلك هربا من جحيم حاكمه ونحو ذلك، فانه لا يتجنس، يبقى في ديارهم هربا من جحيم حاكمه الى ان يسر الله جل وعلا امره، دون ان يتجنس بجنسيتهم، انما ياخذ وجوها سياسيه او يبقى عندهم الى ان يسر الله جل وعلا امره. اذا اضطر الى اخذ الجنسيه، بمعنى لو لم يقبل بالجنسيه سلم الى بلده، فهذه تعتبر ضروره، وهذا ياخذ احكام المكره. ولكن يجب عليه يعتقد في قراره نفسه انه لا يقبل حكما غير حكم الله، ويتبرى من الكفره ومن اعوان الكفره. وان اخذ الجنسيه هو لمجرد او مجرد صوره لحقن دمه وحقن نفسه.